سألت عن كذا أقول على الخبير وقعت، يعني اطمئن سأجيبك بعلم فاقبل جوابي لأنه من خبير عليم. يقول: ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدع من بدعة، هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. كلام هنا في شوية لغة. يقول قوله ما أعلم ما أحدث الناس، جملة ما أحدث الناس من حيث الإعراب واقع موقع مفعول أول لأعلم، لأن علم وما تصرف منها تنصب إيه؟ مفعولين، تنصب مفعولين. فقوله ما أحدث الناس ده موقع إيه؟ مفعول أول لأعلم. من محدثة بيان لما أحدث الناس، ولا ابتدعوا من بدعة، هذا اسمه عطف تفسير على أحدث الناس المحدثة، فالإحداث هو الابتداع واحد، فعطف بيان. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة، هي دي فصل بين مفعولي أعلم. أبين أثرا ده مفعول تاني، يبقى دي كلمة هي فصل بين مفعول أول ومفعول تاني. هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا، عطف إيه على أبين أثرا، من الإقرار بالقدر، متعلق بأبين وأثبت على التنازع. يعني البدعة ما ابتدع الناس بدعة ولا أحدث محدثة، يعني أحدث يعني بين خالص، يعني بدعة واضحة خالص أنها بدعة، وهي نفي القدر. وقولهم أن كل أن الأمر أنف وأن الله لم يسبق علمه بالإيه؟ بالأشياء قبل وجودها، هذه بدعة بينة واضحة ظاهرة. يقول إن الإقرار بالقدر هو أبين أثرا وأثبت أمرا في علمي من كل ما أحدثه الناس من محدثة وابتدعوه من بدعة. لا أعلم شيئا مما أحدثوه وابتدعوه أبين أثرا وأثبت أمرا منه، أي من الإقرار بالقدر. قال: وإنما سمى الإقرار بالقدر محدثا وبدعة لغة. الإقرار بالقدر ولا إنكار القدر هو لبدعة؟ عمر بيقول إن الإقرار به بدعة. يقول المؤلف: أراد بقوله الإقرار بالقدر بدعة ما أراده جده عمر بن الخطاب حين قال في التراويح إيه؟ نعمة البدعة هذه. وقلنا المراد بالبدعة هنا البدعة الإيه؟ اللغوية. فكذلك قول عمر: إن ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدوا من بدعة، هي أبين أثرا ولا أثبت أم من الإقرار بالقدر، فجعل الإقرار بالقدر إيه؟ بدعة. أراد بدعة إيه؟ لغة. فبزي الإقرار بالقدر بدعة. قال: نظرا إلى تأليفه وتدوينه، الكتابة في القدر والمؤلفات فيه والتصنيف فيه دي بدعة، لأن لم يؤلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الأربعة مؤلفات في الإيه؟ في القدر. فإن تأليفه وتدوينه محدث وبدعة لغة بلا ريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدونه ولا أحد من أصحابه، ولم يسمه محدثا وبدعة باعتبار نفسه وذاته. فإن الإقرار بالقدر باعتبار نفسه وذاته إيه؟ سنة ثابتة، ليس ببدعة أصلا، كما أن صلاة التراويح في الجماعة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، ولكن تركها خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها. وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل، وهو يحب أن يعمل به كراهية أن يشق على أمته، فالجماعة في التراويح لها أصل في السنة، ولكن عمر قال بنعمة البدعة هذه من حيث الاجتماع على إمام واحد كل ليلة. كذلك عمر بن عبد العزيز الإقرار بالقدر سنة، أما الكتابة فيه والتأليف والتصنيف بهذه الطريقة فهذه بدعة من حيث اللغة، لأنها لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رضي الله عنه: لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء. يعني الإقرار بالقدر ده الناس في الجاهلية قبل الإسلام ذكروا الإقرار بالقدر في كلامهم وفي شعرهم، في كلامهم وفي شعرهم ذكروا الإيمان بالقدر. لماذا في الجاهلية ذكروا الإيمان بالقدر؟ قال: يعزون به أنفسهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم. يعني الناس في الجاهلية لما كانت تصيبهم مصيبة كانوا يقولوا ده ايه؟ بقضاء الله وقدره، يعني اصبروا واحتسبوا، ما أصابكم بقضاء الله، وما دام بقضاء الله يبقى اصبروا واحتسبوا، لأن قضاء الله لا راد له، لا راد لقضائه ولا معقب للحكم. فكان أهل الجاهلية في الجاهلية قبل الإسلام يذكرون الإقرار بالقدر لتعزية أنفسهم، والتعزية طبعا معروفة هي ايه؟ التسلية والتصبير. اما بتعزي واحد مصاب بتعزيه يعني ايه؟ تعزيه يعني ايه؟ يعني بتقوله كلام يهون عليه مصيبته ويحمله على الصبر والرضا، ويحمله على الصبر ايه؟ والرضا. ادي معنى التعزية. وافضل ما يقال في التعزية ما عز به النبي صلى الله عليه وسلم احدى بناته وقد ارسلت اليه تقول ان ابني قد احتضر فاشهدنا، فرد عليها مع رسولها قائلا قل لها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذا احسن ما تعزي به اخاك اذا اصيب بمصيبه. ولكن كما عرفت التعزية المراد بها الكلام الذي يحمل على الصبر والرضا والاحتساب وينهى عن الفزع والجزع والتسخط والشكاية. فأي كلام تقوله للمصاب يحمله على ذلك فهو ايه؟ فهو تعزية. يبقى الأهل الجاهلية في الجاهلية قبل الإسلام ذكروا القدر في كلامهم وأشعارهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، وهذا ما أمرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه، حيث قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. طب ليه يا رب كتبت علينا ذلك؟ قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أن تعلم أن ما فاتك مما كنت ترجو تحصيله فاتك بقضاء، ولو كتب لك ما فاتك وما أصابك من هم وغم أصابك بقضاء، ولو لم يكتب لك ما أصابك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الآية الثانية قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يأمن، من يؤمن أن المصيبة التي أصابته في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده أو غير ذلك كانت بقضاء الله، يهدي الله تبارك وتعالى قلبه ويرضيه بإيه؟ بما قسم له، ويرضيه بما قسم له. إذن كان أهل الجاهلية في الجاهلية قبل الإسلام يذكرون القدر ليسلوا أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده أي لم يزد الإقرار بالقدر الإسلام. إذا كانوا في الجاهلية كانوا بيذكروا الايه؟ القدر. كيف حيكون في الإسلام؟ لم يزده الإسلام إلا شدة أي وإحكاما، حيث فرضه على العباد، جعل الله تعالى الإيمان بالقدر ايه؟ ركنا من أركان الإيمان كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولقد ذكره أي ذكر الإقرار بالقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، بل في أحاديث كثيرة. من هذه الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم القدر ما جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان، الحديث المشهور، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فقال جبريل صدقت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني حتى قوة العقل وقوة الذاكرة وحسن الرأي والفهم ده كله ايه بقدر، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يؤمن بالقدر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني محمد رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر، ويؤمن بالقدر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. ثلاثة لا يقبل من صرفا ولا عدلا، نفلا ولا فرضا: عاق لوالديه، عاق لوالديه، العاق لوالديه لا يقبل من فرضا ولا نفلا. كان في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن آمنت بك وإن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمسة وصمت الشهر وأديت زكاة مالي وحددت البيت، أين أنا؟ قال: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه. والمنان هو الذي يعطي ثم يمن على من أعطاه، المنان هو الذي يعطي ثم يمن على من أعطاه، ودائما يذكر أنه أعطاه ويجرحه ويؤذيه في غيابه وحضوره. والمكذب بالقدر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذه بعض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالقدر. قال: وقد سمعه، أي الإقرار بالقدر، منه صلى الله عليه وسلم المسلمون، أي الصحابة رضي الله عنهم. فاللفظ وإن كان عاما إلا أنه من العام الإيه؟ المخصوص، فليس كل المسلمين سمع من رسول، الذي سمع من رسول بالصحابة. فتكلموا، أي الصحابة رضي الله عنهم به، أي بالإقرار بالقدر في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، تكلموا به يقينا وتسليما لربهم، وتضعيفا لأنفسهم. ما معنى تضعيفا لأنفسهم؟ قال في القاموس: ضعفه تضعيفا، أي عده ضعيفا، يعني ضعفوا أنفسهم، جعلوا أنفسهم ضعفاء، أن يكون شيء من الأشياء لم يحط من الإحاطة به، أي بذلك الشيء، علم الله تعالى، ولم يحصه، أي ذلك الشيء من الإحصاء وهو العد والضبط، أي لم يضبطه كتابه، أي كتاب الله تعالى واللوح المحفوظ، ولم يمضي، أي لم ينفذ فيه، أي في ذلك الشيء قدره، أي قدر الله تعالى. يبقى الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وكتب كل شيء في إيه؟ في اللوح المحفوظ، وقدر كل شيء تقديرا. ودي مراتب الإيمان بالقدر، وسنوضحها الآن إن شاء الله تعالى. قال الشارح: والحاصل أن المسلمين، أي الصحابة رضي الله عنهم، أقروا بالقدر وتيقنوا به وسلموا ذلك لربهم، وضعفوا أنفسهم، أي استحالوا أن يكون شيء من الأشياء مما عزب أو غاب عن علم الله تعالى، لم يحط به علمه، ولم يضبط كتابه، ولم ينفذ في أمره. وإنه، أي الإقرار بالقدر مع ذلك، يعني مع أن الرسول ذكره في أحاديثه، فإنه مع ذلك، مع كونه مما ذكره الجهلاء في الجاهلية، وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وأقر بالصحابة وتيقن به، وإنه مع ذلك كله لفي محكم كتابه أي لمذكور في القرآن المجيد. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فالقدر مذكور في السنة ومذكور في القرآن المجيد، منه أي من محكم الكتاب لا من غيره اقتبسوه، أي إن الصحابة اقتبسوا الإقرار بالقدر واستفادوه من القرآن الكريم. ومنه أيضا تعلموه، أي تعلموا الإقرار بالقدر. ولئن قلتم أيها المبتدعون نفاة القدر، لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا في شأن الآيات التي ظاهرها يخالف القدر؟ الآيات التي ظاهرها يخالف القدر دي من الإيه؟ من المتشابهات، من الإيه؟ المتشابهات. وقد سبق معنا بيان قول تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوب زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الخليفة عمر بن عبد العزيز يقول للمبتدعة الذين تكلموا في القدر: لو قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، فأقول لكم لقد قرأ السلف، لقد قرأ السلف من الصحابة والتابعين من كتاب الله عز وجل ما قرأتم، وعلموا من تأويله، أي من تأويل محكم كتابه، ما جهلتم. وقالوا بعد ذلك كله، أي بعد ما قرأوا من محكم الكتاب ما قرأتم وعلموا من تأويل ما جهلتم، بكتاب وقدر، أي أقروا بكتاب وقدر، أي بأن الله تعالى كتب كل شيء وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض بمدة طويلة، وأقروا بأن ما يقدر أو ما يقدر يكن، وأقروا بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وبأن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا. ثم رغبوا، أي السلف الصالح، بعد ذلك، أي بعد الإقرار بالقدر في الأعمال الصالحة، ولم يمنعهم هذا الإقرار عن الرغبة في الأعمال. يعني ما إيه، مدام كل شيء بقضاء وقدر، واللي حيدخل الجنة معروف واللي حيدخل النار معروف، ما قالوش خلاص بقى نتكل على القدر، بل إيه، بل عملوا ورغبوا في الأعمال الصالحة، ورهبوا الأعمال السيئة، أي خافوها واتقوها. قال: وقولوا لقد قرأوا جواب القسم المقدر، واستغنى عن جواب الشرط لقيامه مقامه. قال الشارح: ثم اعلم أن البدعة هي عمل على غير مثال سبق. البدعة عمل على غير مثال إيه؟ سبق. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال في القاموس: البدعة هي الحدث في الدين بعد الإكمال. بعد ما ربنا قال: اليوم أكملت لكم، جم المبتدعة وزادوا في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا. وهي نوعان، البدعة نوعان: بدعة أصغر وبدعة إيه؟ أكبر. بدعة أصغر يعني ليست كفرة، وبدعة أكبر يعني إيه؟ كفرة. يبقى البدعة نوعان، في بدعة مكفرة وفي بدعة مفسقة. بدعة يكفر بها صاحبها، وبدعة لا يكفر ولكن يفسق. قال: كل بدعة تخالف دليلا يوجب العلم فهي كفر، وكل بدعة تخالف دليلا يوجب العمل فهي ضلالة وليست بكفر. المراد بالعلم الايه؟ الإيمان. المراد بالعلم الايه؟ الإيمان. فاعلم أنه لا إله إلا الله، آمن وصدق. إذا علمت أنه لا إله إلا الله اعتقد. فالمراد بالعلم ما يوجب الإيمان. فالبدعة التي تخالف الإيمان تبقى كفر، والبدعة التي تخالف العمل الظاهر تبقى إيه؟ فسق وخروج عن السنة إلى البدعة. قال: كل بدعة تخالف دليلا يوجب العلم والعمل به فهي كفر. اكتب جنبها: كالقدرية، كبدعة القدرية الذين نفوا أن يكون سبق علم الله بإيه؟ بما يكون في خلقه. الذين نفوا أن يكون سبق علم الله في خلقه هذا كفر، لأن هذه بدعة تخالف دليلا يوجب الإيه؟ يوجب العلم. ثم اعلموا أن الإيمان بالقدر على أربع مرات. الإيمان بالقدر على أربع مرات. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء. أول مرتبة في مراتب الإيمان بالقدر أن تعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله تعالى قد علم الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، وعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أول مرتبة في الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله إيه؟ الشامل، أن علم الله قد أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء من الموجودات ومن المعدومات ومن الممكنات ومن المستحيلات، وعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والآيات في علم الله كثيرة. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم ما ردوا، ولكن علم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وعن عمران بن حصين قال: قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. زي ما ذكرنا الصحابة، الصحابة آمنوا بذلك ورغبوا في الأعمال الصالحة ورهبوا من الأعمال السيئة، لم يتكلوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، أين هم؟ في الجنة ولا في النار؟ قال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله سبحانه قد كتب ما علمه من أحوال عباده في كتاب محفوظ عنده في سمائه. العلم وبعدين الإيمان بكتابة الإيه؟ المعلوم. علم ثم كتب، علم ثم كتب. فكما ذكرنا في الآية في المصائب أن العرب كانوا بيتواسوا بيذكروا الإيمان بالقدر يعز نفسهم. وذكرنا احنا في الإسلام قال تعالى: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله إلا في كتاب قبل أن نبرأها. يبقى الله علم ثم كتب، علم ثم كتب. وقد جمع الله تعالى بين العلم والكتابة في آية واحدة، ويقول تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال: كل في كتاب إيه؟ مبين سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب كل مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. علم ثم كتب. ثم ما يكون في خلق لا يكون إلا بإرادته ومشيئته. المرتبة الثالثة الإيمان بإرادة الله تعالى وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأمداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولذلك أدبنا الله تبارك وتعالى فقال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال لمن حوله: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني الله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. العلم والكتابة والإرادة. مرتبة الرابعة الإيمان بأن الله سبحانه هو خالق كل شيء، لا خالق غيره، لا شريك له في الخلق، كما قالت على الله: خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذن الإيمان بالقدر مذكور في السنة ومذكور في الإيه؟ في القرآن الكريم. ومراتبه أربعة: العلم والكتابة والمشيئة وأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. لكن قد يأتي سؤال، وهو: إذا كان الإيمان بالقدر بهذه الأهمية فلماذا لم يذكر الله تبارك وتعالى الإيمان بالقدر في أركان الإيمان؟ أركان الإيمان مذكورة في القرآن ولا لا؟ مذكورة في أي آية؟ تم مذكورة كم ركن؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فذكر الله تعالى الإيمان خمسة أركان للإيمان وما ذكرش السادس، والسادس في الحديث. طيب لماذا لم يذكر الله تبارك وتعالى الركن السادس وهو الإيمان بالقدر في القرآن؟ قال العلماء: إن الله تبارك وتعالى لم يصرح بذكر الإيمان بالقدر، لأنك إذا دققت النظر في معنى الإيمان بالقدر تبين لك أن الإيمان بالقدر متعلق بالإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. مش أنت عرفت مراتب الإيمان؟ الإيمان بعلم الله، الإيمان بأنه كتب كل شيء، الإيمان بمشيئته، الإيمان بأن الله خالق كل شيء. فهذا الإيمان بهذا الشرح متعلق بالله وأسمائه وصفاته. والركن الأول هو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالقدر داخل متعلق بالإيمان بالله، فلذلك لم يذكر صراحة. ومما تجدر الإشارة إليه أنه ليس معنى القدر الإكراه والإجبار، مش معنى ربنا قدر كذا وكذا أنك مجبر ومكره على فعل هذا، بل كلنا يعلم أن الإنسان له قدرة وإرادة ومشيئة، وأن الإنسان يفعل بإرادته وقدرته، ويترك أيضا بإرادته ومشيئته. يفعل الخير بقدرته وإرادته، ويفعل الشر بقدرته وإيه؟ وإرادته. فليس الإنسان مسلوب الإرادة والقدرة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم لهم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الخطابي رحمه الله: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدوره عن تقدير منه وخلق خيرها وشرها. في الواقع المدرس في فصله مع طلابه أثناء السنة يقول للواد ده أنت هتبقى من الأوائل، وانت يا دوب تنجح، وانت لا انت مش هتعدي السنة ده. في اول الدراسة، في اول الدراسة المدرس يقيم طلابه ويقول له انت من الاوائل، وانت يا دوب كده تنجح، وانت مش هتعدي خالص. ثم تكون اخر السنة نتيجة كما ذكر المعلم. ما علاقة المعلم فيهم ثلاثة؟ لا علاقة، هو شرح وبين وعلم طول السنة، والكل دخل الامتحان، والكل جاوب، وكل واحد خد جزاؤه على قدر ايه؟ على قدر ما كتب. فالمعلم يدوب عالم بالخبرة، لانه هو مارس الطلاب وعاشرهم وخالطهم وعرف قدراتهم، فقال ده حيبقى كذا ده كذا. فهذا معنى القدر، ولله المثل الاعلى. الله عالم، الا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ خلقنا وعلم ان هذا يسمع ويطيع، وان هذا يسمع ويعصي، هذا يعبد الله وهذا لا يعبد الله عز وجل. ثم مع ذلك أرسل الله رسل، قال افعلوا الخير، اعبدوا ربكم، لا تفعلوا الشر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فأقام الحج عن العباد ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ونكتفي بهذه القراءة من هذا الباب، باب لزوم السنة من كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله تعالى.